المحاضرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ انواع التوحيد، اتكلمنا عن انواع التوحيد، قلنا في توحيد متعلق بالغاية، توحيد متعلق بالايه؟ الوسيلة. والتوحيد اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التوحيد المتعلق بالغاية له عدة أسماء ذكرناها، اللي هي إيه؟ ها؟ عبادة، العبادة والألوهية والقصد والطلب والشرع والقدر وتوحيد الإرادة. النوع الثاني اللي هو توحيد في الوسيلة يسمى توحيد إيه؟ ربوبية الأسماء والصفات والمعرفة والإثبات والعلم والخبر. طبعا بالنسبة لكلام الإمام الطحاوي وكلام أبي العز الحنفي اللي احنا بنشرحه موجود في الشرح العقيدة الطحاوية، لكن في أماكن متناثرة. يعني الأصول الخمسة عند المعتزلة هتلاقيها في آخر الكتاب، قصة الجهم من صفوان والمناظرة الصومانية موجودة في آخر كلام ابن أبي العز في الآخر، في آخر الطحاوية. لكن الأستاذ بيبقى يرجع إليه مسألة منطقية المنهج، في ان اهم حاجة ان الطالب يفهم المراد يعني. فانتوا لما تفتحوا معايا الكتاب كده للنسخة اللي معاكم، انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل، شرح العقيدة الطحوية اللي هو الكتاب الاصفر ده اللي جيبوه من المعهد، عندي الصفحة 30، نربط بس ما ندرسه بالايه؟ بالكتاب. من يقرأ؟ اقرأ. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله والقصد. فيه أخوات بيدرسوا معانا الآن عشان يتابعوا، كان معاهم طيب دول يفتحوا الكتاب برضو صفحة 30 اللي هو الطبعة الصفراء ديت ولا البنية. هينا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. لو قسمنا التوحيد الى نوعين فمشروعية التقسيم هذا على اعتبار تقسيم كلام الله عز وجل الى خبر وطلب، او الخبر والامر. فباب الخبر فيه توحيد العلم والخبر، وباب الطلب فيه توحيد القصد والايه؟ والطلب. يعني لما اقول لك توحيد في الاثبات والمعرفة وتوحيد المعرفة والاثبات، هذا في الغاية ولا في الوسيلة؟ ها؟ توحيد في الغاية ولا في الوسيلة يا شباب؟ الوسيلة. طيب توحيد في الطلب والقصد، هذا يسمى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، صحيح هذا ولا غلط؟ ها؟ يعني الأسئلة كده تعرف تجاوبوا عليها ولا؟ يعني كل امتحان كده ما يشرفش، احنا عايزين حاجة كويس. طيب الأول، احنا هنتكلم عن أول فترة اللي هو حقيقة إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسماؤه، ليس كمثله شيء في ذلك كله. اقرأ يا ابني كما اخبر. طيب لحظة دلوقتي، انا لو كلفتكم بعمل بحث صغير كده مثلا تعملوه عن ايه؟ عايزين الشواهد. يعني الوقت احنا بنقول القرآن اما في النوع الاول او في النوع الايه؟ الثاني. يعني اي آية في توحيد الربوبية وإثبات الخالقية، أو إن ربنا هو خالق كل شيء، هو الذي يدبر الأمور كونا، يبقى دي شاهد لتوحيد الربوبية. أي آية فيها ذكر الأسماء والصفات يبقى شاهد لتوحيد الأسماء والصفات، أو النوع الأول من التوحيد أو الثاني. نعم، أي آية فيها طلب يبقى دي شاهد لتوحيد العبادة. أي آية أو نص فيها مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوة إلى العبادة او تكليف العباد بامر تكليفي تعبدي، يبقى دي شاهد توحيد الايه؟ العبادة. اي اية فيها قصص عمن ظلموا وما استحقوه من العقاب، زي يقول وغالب سور القرآن متضمنة، عندك صفحة 30، غالب سور القرآن متضمنة نوعية توحيد، بل كل سورة في القرآن. فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته، هو التوحيد العلمي الخبري اللي هو النوع بتاع الوسيلة، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام الأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا أو ما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. يعني دلوقتي نأخذ مثال مثلا في سورة وليكن مثلا سورة ياسين، ها هتعمل جدول كده، الجدول ده فيه توحيد في الغاية وتوحيد في الوسيلة، ها، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العبادة، والآيات اللي في توحيد العبادة أو تراها شواهد لتوحيد العبادة تحطها على اليمين، جدول وتقسمه نصين كده، خانة خاصة بشواهد النوع الأول من التوحيد وخانة خاصة بشواهد النوع الثاني من التوحيد. ها حد منكم يعرف يعمل الكلام ده ويجيبه لنا الأسبوع الجاي؟ ها؟ لا، الآية نفسها أنت هتكتب أرقام الآية تشوف أنت فاهم ولا لا، ما تقول لي انظر رقم كذا، أنا هقعد أبص في المصحف على رقم الآية عشان أشوف أنت يعني مش كويس إن هبص فيها بس كويس. حتى لو أحيانا الآية الواحدة ممكن تكون، ودايما أي آية في القرآن كده، أي آية في القرآن يا تتضمن نوع من أنواع التوحيد خالص، زي مثلا ليس كمثل شيء وهو السميع الإيه البصير، أو آية بدايتها في توحيد العبادة ونهايتها في الأسماء والصفات، أو بدايتها في ذكر الأسماء والصفات ونهايتها في الدعوة إلى توحيد العبادة لله، فأنت تقول الجزء ده في توحيد كذا والجزء ده في توحيد كذا، على حسب حتى لا نفسها تقسمها إلى جمل أو فقرات، ونشوف يعني فاهمين القضية ديت ولا يعني بس حضور وخلاص نظام ايه؟ ما احنا وضحنا، احنا مش قلنا فضل، احنا بينا لكم ان كل آية فيها امر تكليفي تعبدي افعل كذا ولا تفعل كذا دي شاهد لتوحيد نوع العبادة او الالوهية، اي آية فيها ذكر كلمة عبادة او ذكر كلمة لا اله الا الله او اله فدي برضو شاهد لتوحيد العبادة، اي آية فيها ذكر قصص السابقين وما فعل بهم دي شاهد توحيد العبادة، اي آية فيها ذكر للانباء عما سيحدث لأهل التوحيد في المستقبل هذا ايضا شاهد توحيد العبادة، اي آية فيها خبر عن الله يخبرك عن واقعة ستحدث في الماضي او المستقبل شاهد للنوع اللي هو توحيد العلم والخبر وتصدق بكل ما ورد في الغيبيات، فانت هتقسم الكلام اما الى خبر وإما إلى إيه طلب، ما تعرفش تفرق بين الخبر والطلب في نص كلام الله عز وجل، ولك أقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، تبقى شاهد توحيد العباد صعبة يعني الحكاية، وأنا عايزك أنت تدور على أساس يعني نعمل هذا البحث الصغير كون خمس ورقات ولا حاجة على أساس أنت تفكر، القصد منك تفكر، أنت فهمت المعلومة طيب فكر كده وطبقها، لو طبقت على اي صورة من صور القرآن يبقى سهل تطبقها على ذلك، كلام ده تجهزوه وتجمعوه قبل المحاضرة او في نهاية المحاضرة في الاسبوع القادم، ها سورة ياسين لا يكفي سورة ياسين، واظن مش مش مش كبيرة سورة ياسين يعني اساسا، نعم اي لا الامر هنا بيشمل نوعين هنتكلم عنها بعد شوية، في الامر الكوني والامر الشرعي، فان كان الامر الكوني يبقى توحيد ربوبية وان كان الامر الشرعي يبقى توحيد عبادة، يبقى قال له الخلق دي توحيد ربوبية مش فيها كلام، طيب لكن الامر هي اللي هتختلف فيها القضية شوية، القصد انا عايزك تفكر واكيد هتوصل نتيجة طيبة من خلال الله يجزيك خير وبارك فيك. طيب اقرأ وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته، صفحة 31 احنا بنقرأ في نص الصفحة، نعم لحظة يا شباب هنا انتظر يا بني، الآية صراحة يعني انت لما تقرأ كلام ابن ابي العز الحنفي تقول لك ان شهد معناها حكم وقضى واعلم وبين واخبر، بمعنى كلمة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. في الحقيقه الكلام اللي ذكره ابن ابي العز الحنفي يحتاج بس الى ان احنا نوضح لكم هذه الايه ونشرحها في البدايه حتى يكتمل الشباب ان شاء الله في حضورهم. ربنا سبحانه وتعالى شهد انه لا اله الا هو. طيب لما عقب بشهادة الملائكة؟ يعني اذا كان ربنا شهد انه لا اله الا هو فما الفائدة من شهادة الملائكة؟ ثم قال واولو العلم. اولو العلم بتشمل جميع الانبياء والرسل وتشمل ايضا الصالحين. فعقب بشهادة اولي العلم بعد شهادة الملائكة ثم قال لا اله الا هو العزيز الايه الحكيم. واحد يقول لك يعني هو بيقول لك ان العبارة هذه فيها او عبارات السلف في كلمة شهادة تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان والاخبار كيف نفهم هذه الاية؟ الفهم الذي يؤدي الى ادراك معنى التوحيد عند السلف الصالح وفهم كلامهم. ركز معي يا ابن تهو. الشهادة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى شهادة فصل وحكم بين مختصمين. يعني دلوقتي انا مقولك انا هشهد في هذه القضية يبقى لازم في قضية وفي حكم، القاضي اللي هيحكم وحكم وشهود مش كده برضه، وفي فريقين مختصمين وفي قضية طرحت واختلفوا عليها. فاحنا لما نيجي نذكر مثل بسيط، ما هي قضية الخلق التي تنازع عليها الناس والتي من اجلها خلق الله العباد؟ ها؟ قضية التوحيد مش كده؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ففي كافر ومؤمن، اختلف على ماذا؟ ها؟ على قضية التوحيد. الظاهر ان اغلب الناس على الشرك وعلى الكفر وعلى الباطل، وقليل من الناس كانوا على التوحيد. طيب يوم الاختبار في مدرسة من المدارس، لو فرضنا ان فيها 1000 طالب، ركز يا ابني معايا في المثل ده عشان تفهم ماذا يقصد بكلامي هذا. مدرسة فيها 1000 ايه طالب، 999 طالب اجابوا اجابة خاطئة وطالب واحد بس اجاب اجابة صحيحة. فلما خرج الطلاب كلهم قالوا الإجابة كذا وكذا، فقال هذا الطالب هي خاطئة الإجابة كذا وكذا. فالعقل لما ينظر يقول ايه، معقول أيعقل أن جميع الناس على باطل وعلى ضلال وطالب واحد هو الصواب؟ فلما اختلف قالوا نتحاكم، أو نشوف واحد يحكم بينا ونشوف المسألة صح، نرجع لمين؟ نرجع للمدرس. فلما رجعوا الى المدرس، المدرس حكم بصحة اجابة الطالب وخطأ الباقي، فطعنوا في المدرس نفسه وقالوا لا المدرس ده ما بفهمش، مش معقول يكون 999 على باطل ها وواحد فقط هو اللي على الصواب. فقالوا نريد ناظر المدرسة نفسه، فأتى الناظر فشهد ان الاجابة الصحيحة اجابة الاستاذ واجابة الطالب. هو لما يشهد بان الاجابة الصحيحة يبقى شهد الاثنين مش كده، المدرس والطالب. فطعنوا حتى في النظر، قالوا احنا عايزين اللي وضع الاختبار هو اللي يجيب الاجابة النموذجية. يبقى اللي وضع الاختبار عندما يقول ان اجابة الطالب هي الصحيحة ومتطابقة مع الصواب، اذا من وضع الاختبار هيبقى اجابته، الذي وضع الاختبار هو الذي يرجع اليه القرار، هو الذي بيده الحكم في المسألة. شهادته في هذه المسألة تصحيح لإجابة الطالب وإعلام لجميع الطلاب بأن الصواب كذا وكذا، حكم وإنباء وإعلام وخبر وكل ما ورد في هذه الكلمة من معاني. إذا شهد الله أنه لا إله إلا، فهمت المثل؟ ولله المثل الأعلى. جميع الخلق، وأنتم تعلمون أن كل ألف يدخلون الجنة يدخل منهم واحد، كل ألف يدخلون النار يدخل منهم واحد الإيه؟ الجنة. فالنسبة 1 إلى 999. وأنتم تعلمون أن الرسول يأتي يوم القيامة معه الرهط، وهذا حديث ثابت صحيح، ومعه الرهيد، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، لم يصدقه أحد من قومه. فالله يشهد لرسله أنهم كانوا على الصواب، وأن الآخرين كانوا هم أهل الضلال وأهل الشرك. فالله عز وجل شهد ابتداء وأخبرنا بشهادته أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهادة الله للملائكة ولأولي العلم حكم لهم بأنهم على الحق. أنتم فهمتوا المثل البسيط ده؟ بهذا تفهم كلام ابن أبي العز الحنفي، يقول فتضمنت هذه الآية إثبات حقيقة التوحيد. اقرأ يا ابن، والرد على ايه؟ لان ربنا هو اللي خلق الدنيا وضعها على هذا النحو، وكانت النتيجة كما رأيتم ان الله شهد لأهل الحق. فعبارات شهد تدور على الحكم والقضاء، حكم ان حكم ربنا في قضية، وقوله هو اللي فصل، وفي قضاء، قضاء بين المتخاصمين، وفي اعلام للجميع ما هو الحق وما هو الصواب، وكذا البيان والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فهذه مراتب الشهادة، مراتب الشهادة في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي أنا مثلا في الاختبار سؤال وأقول لك شهد الله أنه لا إله إلا هو، أجيب لك الآية أقول لك ما هي مراتب الشهادة في هذه الآية، موجود عندك الإجابة أهو. أولا علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، تكلمه بذلك، أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. تضمنت الإيه؟ الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. واضح؟ صفحة 31 و 32. طيب احنا اتكلمنا عن هذه، طبعا تقرأوا الكلام ده بقى كده يعني هتلاقوا ان الكلام بتاعه بيدور حول هذا المعنى. يعني كل اللي احنا قلناه المثل البسيط ده هيوضح لك مقصود كلام السلف الصالح من الشهادة. تعالوا بقى نتكلم النهاردة على النوع الاول من انواع التوحيد. انا اعطيت النسخة من المفردات المنهج لحد منكم، محدش خدها يعني؟ لا، في بعض الاشياء زي ايه، مسائل مهمة، يعني احنا نود ان احنا نعرض القضايا المهمة، لان ابن ابي العز الحنفي اشار اليها، زي قضية متعلقة بالتأويل مثلا، او قضية العلاقة بين العقل والنقل في علم الكلام، هذه مهمة ايضا لابد من ان نتحدث عنها بشكل من التفصيل. لكن ايا كان ستأتينا ان شاء الله عز وجل ونتحدث عنها على طول المحاضرات. لنبدأ اليوم بالتوحيد والكلام عن التوحيد وتعريفه، ونشوف ايه القضايا المتعلقة بها مما سندرسه ان شاء الله عز وجل. نأتي الاول الى توحيد الربوبية. لا في الكتاب ما عرفش اجيب لك صفحة دلوقتي، انت بس خليك معايا وركز في اللي هقوله. توحيد الربوبية، تعريف توحيد الربوبية، الوقت هنتكلم على عدة اشياء في توحيد الربوبية. تعريف هذا النوع، معنى الربوبية، الأدلة النقلية والعقلية على إثبات توحيد الربوبية، مقتضيات توحيد الربوبية، ده تقريبا الايه العناصر اللي هنتكلم فيها في هذه المحاضرة. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالربوبية. التوحيد معناه أن تفرد الله عز وجل بربوبيته لخلقه. طيب يبقى تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بالربوبية، أو يسموه إفراد الله بأفعاله. كتبتم؟ طيب معنى الربوبية، عايز تقول إيه؟ ها؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بالربوبية. إيه كلمة الربوبية؟ توحيد، توحيد الربوبية أي تفرد الله بالربوبية. ما معنى الربوبية؟ ده اللي بشرح. ما معنى الربوبية؟ الربوبية تقوم في القرآن والسنة على ركنين أساسيين. انتبه للكلام ده كويس، في ألم ركزوا معايا وانتوا هتحفظوا الكلام بسهولة ويسر، بس في حاجة جديدة يعني في موضوع توحيد الربوبية عايزين طلاب العلم يلتفتوا إليها، لأن أغلب اللي كتبوا عن الموضوع بيذكروها بشكل إجمالي يحتاج إلى تفصيل. الربوبية تقوم على ركنين أساسيين في القرآن والسنة. الركن الأول إفراد الله بالخلق، الركن الثاني إفراد الله بالتدبير. إذا في كم ركن؟ اثنين، واحنا بنجيب الأدلة من القرآن. يعني احنا دلوقتي بنبحث كلام أهل العلم طبعا كله على عين والرأس ومفيش خلاف فيه يعني، لكن كل واحد بيبقى بيعرض من وجهة نظره واستنتاج الأدلة، لكن احنا عايزين أدلة صريحة هي اللي تكشف لنا عن معنى الربوبية وتوحيد الربوبية، لأن احنا لو فهمناه صح صدقوني سيؤثر في سلوكنا تأثيرا جيدا ونفهم التوحيد فهما عظيما. يبقى فيه كام ركن الربوبية؟ أن تفرد الله بالخلق، وأن تفرد الله بتدبير ما خلق ربنا سبحانه وتعالى. الدليل على هذين الركنين الأول، ما الدليل من القرآن ومن السنة على هذين الركنين؟ اكتبوا بقى، لأن حصل هذا السؤال ولازم الإجابة بهذه الطريقة. الأدلة على أن الربوبية أو توحيد الربوبية يقوم على ركنين في القرآن. أول دليل قول الله تبارك وتعالى عن فرعون وموسى، قال فمن ربكما يا موسى، بيسأل عن ايه؟ عن الربوبية. فموسى سيجيب بإجابة جامعة مانعة، انه في موطن إجابة عن سؤال، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء ايه؟ خلقه ثم هدى. يعني ما خلق الخلق وانعزل عنهم، ولكن خلقه وهداه او دبر امره. يبقى الدليل اهو، اول دليل الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دليل ثاني، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. إذن رب العالمين هو المنفرد بأمرين أو بشيئين، ها، إفراد الله بالخلق وإفراده بتدبير ما خلق، هو الأمر سواء كان تدبير كوني أو شرعي، ده هتكلم عنه بعد شوية، لكن أهم حاجة إن احنا بنتكلم على الركنين بحيث إن يكون هذان الركنان واضحان جدا في فهمك لتوحيد الربوبية. يبقى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآية الثانية ايه؟ ها؟ قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيضا قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء ايه؟ وكيل. يعني لم يخلق الخلق وانعزل عنه، بل خلقه وتولى تدبيره بنفسه تدبيرا كونيا وشرعيا كما سنرى. واضح الكلام يا شباب؟ سهل ولا فيه صعوبة؟ ايوه، اصبر بس ما تستعجلش. ملك والرزق والكلام ده كله حقيقي. انا عارف ان في اذهانكم اشياء، لان في طلاب كتير حافظين توحيد الربوبية حفظ كده وخلاص، لكن تسألوا فهمها ازاي صعب ان هو يستوعبها. احنا عايزين نفهمكم الامور كما ينبغي بحيث انت تفكر، ما يبقاش بس انت تتعامل مع النصوص بحفظ وفقط، لانهم اخذوا على طريقة السلف ويقول لك ده الجماعة دول هيحفظوا بتاع ما بفكرش ابدا. قضية ليس كذلك، بل فهم السلف ارقى فهم. ووالله والله انا لما كنت بدرس في كلية الهندسة قبل ما ادرس في الدراسة الشرعية، كان عندنا معادلات في الجبر والتفاضل والتكامل والهندسة الوصفية والهندسة مش عارف ايه، لما درست مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات بالذات وموضوع القضاء والقدر، وجدت أن تحت هذه النصوص هندسة من أرقى ما يمكن، نصوص هندسية ومنطقية ما فيش بعد كده، فيها قمة التوافق بين العقل وبين النقل. واللي ما بيفهمش هذه القضايا أو يحس أن في تعرض بين العقل والنقل يبقى خلل في عقله، مش فاهم. لكن اللي دارس رياضة كمان بالذات طب هيلاقي الكلام ده واضح جدا، بتحس ان في العقيدة السلفية هندسة. ايوه عايزه ليه في جبر برضو ولا ايه؟ انت دلوقتي هو كل شيء بيتفهم، لكن هو يقصد ايه؟ ان الغيبيات صعب ان نفهم كيفيتها، هو ده اللي يقصده. يعني ما هو ده من الفهم، انك تفهم ان عالم الغيب لا نستطيع ان نصفه بكيفية معينة لأننا ما رأيناه ولا رأينا له مثيلا، فنؤمن بأنه حقيقة وله وجود، لكن ما كيفيته وما شكل الحقائق اللي في عالم الغيب؟ أنا أجاوبك إزاي؟ أنا شفته، لو شفته حولك لكن ما فيش نص في القرآن أو في السنة وخصوصا في باب الأسماء والصفات بتعرض مع نص تاني أبدا أبدا. المهم انتوا الاخ اللي سأل عن موضوع يا ريت الله يبارك فيكم، الاسئلة خدوا مني على قد ما تقدروا واسمعوا واسكتوا، ولو في نهاية المحاضرة حد ما فهمش يسأل هو بعد كده، يبقى اول دليل ايه؟ ها؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه؟ ثم هدى. طيب دليل تاني، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثالث، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء إيه؟ وكيل. الرابع، سبح اسم ربك الأعلى، ها؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فيها دليل على الركنين. آية أخرى يعني بس عايز اوضح لك، من هذا ستستطيع ان تجمع الادله في القران والسنه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ماذا قال بعدها؟ يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. دي بقى لوازم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله احنا يا ابني لو عندنا نذكر، أنا مش حافظ الآيات بأرقامها، بدور عليها. أنت بقول لك آخر آية في سورة الطلاق. طيب خليكم معايا كده، احنا قلنا دلوقتي ان الربوبية او توحيد الربوبية بيقوم على ركنين الان، صح؟ الاول ان نفرد الله بالايه؟ بالخلق. يعني ايه نفرد الله بالخلق؟ شوفوا يا شباب، افراد الله بالخلق يلزم منه ان تؤمن بمراتب القدر، القدر ان تؤمن بمراتب الايه؟ القدر. فافراد الله بالخلق هو افرادك لله بمراتب القدر. واحد يقول لي يعني ايه حكاية مراتب القدر؟ احنا دخلنا من واحدة لواحدة اصعب، هي مش اصعب ولا حاجة. الذي يخلق، احنا عايزين الم ضروري، هنحتاج الم ضروري، وشوفوا لنا الم صالح للاستعمال، ما ينفعش يبقى اكثر من 150 طالب قاعدين ومش الم نعرف نكتب بيه، مش كلام ده. ان تفرض الله بمراتب القدر، نعم، افراد الله بالخلق. ربنا سبحانه وتعالى بنقول هو المنفرد بإيجاد المخلوقات وتصويرها وإبرائها أو خلقها على هذا النحو الذي نراه، ولا يمكن لشخص أن يفرد الله بالخلق وهو لا يفرده بمراتب القضاء والقدر. أول مرتبة من مراتب القدر العلم والكتابة، ثم رقم 3 المشيئة، رقم 4